من وصل الأرض بالسماء محمد عليه الصلاة والسلام. كلاب مزابل آذينني بأبوالهن على باب داري، وقد كنت أوجعهن بالعصا ولكن عوت من وراء جداري. ما لفهم البهائم من سبيل، والحمير لا تعرف طعم الزنجبيل. وأن للمسكوم أن يعرف الشذا، فلتخسأن يا شر من تحت السماء. شلت يداك وعم عيناك العمى، وجزيت تبا عاجلا، طالما يتلو قارئ في مصحف تبت يدا. كلمات محواها إنه رسول الله، بل خير خلق الله، بل خليل الرحمن. زكاه وطهر، أدبه فأحسن أدبا، مادحه الله فمن ذا يعيبه، راوي كلامه جبريل فمن ذا الذي يجاريه، وسامه وإنك لعلى خلق عظيم فمن ذا الذي يداريه. فلو سئلت كل الفضائل في الورى لمن تنتمي، ما أصلها، أين توجد، لأجابت لا أم لك، إنها في النبي محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشجع الخلق محمد وأجرأ الناس محمد، فمنك محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طوضا لا يتزلزل، شامخا لا يتزعزع، لا ترهبه الأزمات، ولا تفت من عضده الملمات. قف معي وتأمل مع رجل قام وحده، والبشرية بأسرها في اتجاه مضاد ضد دعوته ورسالته، ارتقى الصفا وأعلنها للجميع وهو الصادق الأمين. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهنا اصطدمت دعوة النبي محمد مع مصالح هؤلاء القوم، فقوبل بالتعنيف. فإذا بعمه أقرب الناس إليه، أحب الناس إليه، تبا لك سائر اليوم، ألذلك جمعتنا؟ فمضى النبي في دعوته، والله جل وعلا يدافع عن نبيه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسر. مضى في دعوته فإذا به يحاصر ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب، هو وبني هاشم وأصحابه، حتى أكلوا ورق السمر وتشدقت وتقرحت أشداقهم من أكل ورق الشجر. عام؟ لا. عامان؟ كلا، بل ثلاثة أعوام. وصبر النبي ومضى النبي في دعوته، شجاع لا يزلزل، بل مضى في دعوته. فماذا تصنع قريش؟ أصحابه يجوبون الآفاق، يدعون الناس، والناس ظمأ، فقد جاءهم الري بدعوة محمد، حتى اضطرت قريش أن تقولها لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولكن هيهات هيهات، هذا قرآن سيطر على القلوب. وهنا مضى النبي في دعوته، فاضطهد هو ومن معه أشد الاضطهاد، فأصحابه هاجروا إلى دار الغرباء الشرذاء الطرذاء في أرض الحبشة هنا، وصار هو وحده كالطود الشامع، يموت عمه أبا طالب. وهنا صبت قريش جام غضبها وسخطها على النبي محمد، ما كان بالأمس محال هو اليوم في الإمكان. ووضع سل الجزور على ظهري، ما التفت، مضى في دعوته. خنق من تل أبيب، مضى في دعوته. أعلن القتل للنبي محمد فلم يتزلزل، وإنما صار يدعو الناس ويعرض نفسه على القبائل. اضطر الشيطان الرجيم عليه لعائن رب العالمين أن يحضر ليقود بنفسه مؤتمرا عالميا عنوانه قتل النبي محمد، فأملى وإبليس له وزير وعليه يملي ويستشير. قال بلسان الحال: أعينوني بقوة، اجعلوني لكم سيدا أكم لكم عبدا، وأجعل بينكم وبين الفضيلة رزما وأهدمهم هدما. ولكن خاب وخسئ وعم عيناه العمى. وهنا مضى النبي في دعوته لا يتزلزل، مضى لأن معه لا إله إلا الله والبشرية معه لا إله والحياة مادة. فشتان شتان بين من يبني الرجال بلا إله إلا الله ومن يبني القرى، فشتان من يبني رجال وشتان من يبني قرى. مضى النبي في دعوته ولم يلتفت إلى هؤلاء، ولما فشلت قريش من ذاك لجأوا إلى أمر أشد من ذاك. ما هو؟ الشهوات. وما أدراك ما الشهوات؟ أغروه بالمال والجاه والنساء والرياسة والسلطة والحب، فلم يلتفت إلى ذاك بل لم ينظر إليه وهو القائل: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فكيف يغرى النبي بهذا؟ اجتمعت قريش يوما فقال قائلهم: يا قوم، لقد نزل بكم ما لستم له بأهل، لقد شب فيكم محمدا صادقا أمينا، أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانا، فلما رأيتم الشيب في صدغي قلتم عنه ساحر كاهن شاعر مجنون، والله ما هو بذاك، فأجمعوا أمركم وقولوا فيه قولا. فقالوا: لا نرى إلا أبا الوليد، الوليد بن عتبة. وانطلقوا إليه، أعلم الناس بالسحر، أعلم الناس بالشعر، أعلم الناس بالكهانة، أعلم الناس بالجنون. قالوا: انطلق إليه واعرض عليه أمرا علك تثنيه عما هو عليه. فجاء إلى النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد، ونقول صلوات ربي على نبينا محمد، يا محمد، أنت خير أم هاشم؟ فسكت النبي، وهذه حكمة بالغة، ليت قومي يعلمون. ليست النصرة تستدعي كثرة الكلام، بل أحيانا يكون الصمت نصرة بل أبلغ من الكلام. فسكت النبي سيد الحكماء وأشجع الناس، فصمته هنا هي قمة الشجاعة لتغلق الطريق على أعدائك. فصمت، فقال أبو الوليد: يا محمد، أنت خير أم أبوك؟ فسكت النبي، وبوسع لو قال أنا فهو على حق، لكنه ما أراد أن يدخل في صراع فرعي، فالنبي لا يريد أن ينتصر لنفسه وإنما يريد أن يهدي هذا الرجل، عل يكون هدايته سببا في هداية قومه. فما انتصر النبي لنفسه، إنما انتصر لدعوته ورسالته ومبدئه. فسكت النبي، ففهم المراد أبا الوليد، فقال: إن كنت تزعم أنهم خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدنا وعبت علينا، وإن كنت تزعم يا محمد أنك خيرا منهم فتكلم، أسمع منك يا محمد، فوالله ما رأينا سلخة قوم أشأم على قومهم منك، عبت ديننا، سفهت أحلامنا، وفرقت تركت جماعتنا، والله ما ننتظر منك إلا أيام حبالة، يقوم بعضنا على بعض بالسيف ويضرب بعضنا بعض. يا محمد اسمع مني، إن كان الذي ألم بك، اسمع إلى الإغراءات التي يسيل أمامها أعتى الرجال يكعون أمامها كعا، والنبي لا يتزلزل لأنه أشجع الناس. فلا تظن أن الشجاعة في ميدان النزال، لا، بل لها مجالات حازها أشجع الناس صلوات ربي على نبينا محمد. يا محمد إن كان الذي ألم بك الفاقة، الفقر، العوز، الشدة، جمعنا لك من أموالنا حتى صرت أغنى رجل فينا يا محمد، وإن كان الذي ألم بك الباء، حب النساء، اختر 10 من أجمل نساء قريش نزوجك إياها يا محمد، وإن كان الذي ألم بك الرياسة، الملك، الجاه، السلطان الذي يسيل أمامه أعتى الرجال، وصدق النبي العدنان حين قال: ما ذئبان جائعان نفش في غنم قوم قط فأفسد دين المرء من الحرص والشرف، من المال وجمع المال، ضف عليه الملك والسلطان، حين يجتمعان بدون تقوى الله فهي كالذئب الجائع حين يأتي لغنم في الليل والغنم بلا راعي فيفسد القطيع كله. هذا هو الملك حين يجتمع مع المال. وسيد الأنام محمد الآن يعرض عليه المال مع الجاه فأبى أشد الإيباء، وإن كان الذي ألم بك الرياسة سودناك علينا يا محمد، ولا نقطع أمرا دونك أبدا يا محمد، وإن كان الذي ألم بك شيء تراه لا تستطيع أن تدفعه عنه رئيا من الجن، بذلنا لك من أموالنا للطب حتى يشافيك الله يا محمد. تكلم يا محمد أسمع منه. فقال النبي بأدب جم: أو قد انتهيت يا أبا الوليد؟ يكنيه باسمه، لما أنزل الناس منازلهم، علّه يهديه، علّه يتوب، علّه يرجع. أو قد انتهيت يا أبا الوليد؟ قال: تكلم يا محمد. فوالله ما كلمه بكلمة من كلام البشر، وإنما أرسل له صاعقات صدر من صورة فصلت تتلى عليه، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه، وفي آذاننا وقر، إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وجهه يتغير، آمن بسلطان البيان ولم يؤمن بسلطان القرآن، فوضع يده على فيه النبي محمد يصرخ ويقول: ناشدتك الله والرحم، هلا سكت يا محمد؟ هلا سكت يا محمد؟ وقام متغيرا الوجه فعاد إلى قومه، فاستقبله قومه فقال رأس الجهل أبو جهل: أقسم بالله والعزة، لقد عاد أبو الوليد بغير الوجه الذي خرج به من عندنا. فقال: صبئت يا أبا الوليد؟ قال: ما صبئت. قال: مالك؟ قال: يا قوم، لقد سمعت من محمد قول والله ما فقهت منه إلا كلمة واحدة، وأنا أعلم أن محمدا إن قال لا يكذب أبدا. قال: وما قال؟ قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فناشدته الله والرحم أن يسكت حتى لا ينزل بنا العذاب. يا قوم قلتم عنه ساحر، والله ما هو بساحر. قلتم عنه كاهن، والله ما هو بكاهن. قلتم عنه مجنون، والله ما هو بمجنون. قلتم عنه شاعر، والله ما هو بشاعر. يا قوم خذوها مني، خذوها مني. يا قوم دعوا الرجل وأمره، فإن ساد على العرب فملكه ملككم، وإن زفرت به العرب كفيتم بغيركم. يا قوم والله إن هذا القول لله نبأ عظيم. قالوا سحرك ورب الكعبة يا أبا الوليد. قال لا دعوني أفكر. ففكر وقدر، قدر في عاقبة أمره ومآله في الدنيا ونسي الآخرة. فكر وقدر وحسب دنياه ونسي أخرى، وهنا خرج إليهم بوجه عبوس وقال إن هو إلا سحر يؤثر. فيتولى الله الدفاع عن نبيه. ذرني ومن خلقت وحيدا، اتركه لي يا محمد، لا تشغل عقلك بهؤلاء الأوباش، لا تشغل نفسك بهؤلاء، وامضي في دعوتك، وامضي في رسالتك، لا تشغلك التفاهات وهؤلاء القوم. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. له 10 من الرجال، 5 ذات اليمين و5 ذات الشمال كالفهود بين يديه، يشهدون معه النوادي ليكونوا عليه حجة يوم الدين. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ثم يصنع أن أزيد؟ كلا سأصليه سقر. 16 آية تؤدبه إلى قيام الساعة. ويمضي النبي أشجع الناس وأجرى الناس في دعوته، ما التفت إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى سلطان ولا إلى نساء ولا دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أهدي هذا الكلام مع التحية لأولئك الذين يسيل لعابهم من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا لا تساوي عند الله جناح ذبابة. ويمضي أشجع الناس. هكذا رأيت محمد سيد الشجعان محمد، وأجرأ الناس محمد، وما رجدت أثبت على الحق ولا أجرأ جنان من محمد. ها هو ابن عمر كما في الصحيح يقول بين قريش في ناديها يذكرون النبي محمد، يعني يقولون فيه ما يقولون. إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستلم الرك واستلم الحجر ثم طاف بالبيت، فإذا بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تغير. فنظر إليهم ثم طاف أخرى فغمزوا ولمزوا، ثم نظر إليهم ثم طاف الثالثة فغمزوا ولمزوا، ثم نظر إليهم النبي في ثبات وقال تعلمون يا معشر قريش والله والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. يقول ابن عمر فوالله ما تكلم منهم رجل بكلمة وكأن على رؤوسهم الطير. فقالوا كن خير آخذ يا محمد، كن خير آخذ يا محمد، والله ما علمناك جهولا، والله ما علمناك جهولا. الآن لما دعا عليهم لما واجههم. وهكذا دائما الجبناء يحتموا بعضهم ببعض، لكن إن وجه هو رجل لرجل ندا لند لا يساوي فلسا. لما قال لهم النبي كلمة الحق لقد جئتكم بالذبح ما استطاع رجل أن ينطق بكلمة، وكأن على رؤوسهم الطير. أشجع الناس محمد، أجرأ الناس محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشجع الفرسان. في يوم أحد أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقاتل المشركين قتال مدن، حرب مدن، حرب عصابات، فيدع قوم قريش يأتون إلى المدينة ثم ينقضون عليهم داخل سكك المدينة، فقال: أيها الناس، أرى أن نقاتلهم داخل سكك المدينة. فوافق الشيوخ على كلام الرسول صلوات ربي على الرسول، أما الشباب بحماس فوار وطاقة هائلة، ولله در عمر حين قال: الشباب شعلة من الجنون. هذا كلام عمر الفاروق، الشباب شعلة من الجنون، فلا بد لهذا الجنون أن يقيد بحكمة الشيوخ، فتتحد حكمة الشيوخ مع قوة الشباب فتنهض أمة دولة بني الإسلام. أما أمة ينحى عنها شبابها فأمة مخزولة، أمة مهزومة لن تقوم لها راية إلى قيام الساعة. يا ليت قومي يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس. قال الشيوخ: الرأي رأيك يا رسول الله، نقاتلهم في سكك المدينة. أما الشباب الحماس الفوار الطاقة الهائلة، قال قائل منهم: يا رسول الله، انطلق بنا إلى أحد حتى لا يظن أبا سفيان ومن معه أننا قد تخاذلنا عنه وجلسنا مثل الذرار ننتظر في بيوتنا، قم بنا يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب معه 80 شاب مدججين بالسلاح بالخوذ، معهم كل شيء، هم على استعداد الآن أن يدفعوا الروح والمهج والفؤاد في ثانية واحدة، لأن معهم رسول الهدى محمد، أن معهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنزل النبي على رأي الشباب ودخل بيته، فلما إن انصرف حتى قام الشيوخ على الشباب وقالوا: أثقلتم على رسول الله، وما كان يريد أن يخرج. فقال الشباب بأذى من جم: نعتذر إلى رسول الله والرأي رأيه. قالوا: قم يا حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له القوم سينزلون على رأيك. وإذا بالنبي قد لبس لامة الحرب، ثياب الحرب، فدخل حمزة على رأسه ريشة النعام، وهذه لها معنى عند العرب، معناها أن هذا الرجل أقوى رجل في الجيش، وأن هذا لا يقاتله أي شخص، لا، بل لابد من كتيبة مدججة بالدروع تأتي إليه فيبيدها في ثانية واحدة، حتى قال قائلهم: هذا الذي فعل بنا الأفاعيل، يعني حمزة أسد الله وأسد رسول الله وسيف يمينه صلى الله عليه وسلم، أخو النبي وعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد: دخل حمزة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أثقلنا عليه، إن القوم جلسوا فيما بينهم ورجعوا، والرأي رأيه يا رسول الله، نقاتلهم في سكك المدينة. فضحك أشجع الناس محمد صلى الله عليه وسلم وقال: لا يا حمزة، ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وانطلق النبي مدججا بدروعه إلى أحد، وإذا بهذا الشاب يمشي على فرسه أمام رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره لأموت شهيد. الله أكبر، هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رباهم النبي وكفى، ولا تتكلم بكلمة بعد ذلك. فضحك النبي وقال: أيها الشاب، وبأي شيء تدخل الجنة؟ قال: بخصلتين اثنتين يا رسول الله، الأولى أني أحب الله ورسوله، والثانية أني لا أتولى يوم الزحف. فدمعت عين رسول الهدى محمد وقال: إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادق بطلب الشهادة سوف يرزقك الله الشهادة. فإذا بسهم طائش يصيب لبة هذا الرجل فيسقط من على فرسه، وإذا بأشجع الناس صلى الله عليه وسلم ينطلق، وكان أول من وصل إليه ويحتضنه ويمسح التراب والدم من على وجهه ودموعه تزرف على وجنتيه ويقول: هو الذي كلمني، هو. قالوا: هو يا رسول الله. فدمعت عيناه وقال: صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. وليست على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما. هكذا رأيت محمد، سيد الشجعان محمد وسيد الفرسان محمد، وما وجدت شجاعا قط مثل محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. ركانة، وما أدراك ما ركانة؟ معلم فرسان الأبطال النجباء، يعلمهم هذا الفارس المغوار كيف يكون فنون القتال. ما أسقط له جنب على الأرض من 40 سنة، الله أكبر. قال متبجحا بقوته ومعه 30 من الغنم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جيش. انتبه الآن، الجيش فيه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، كتائب المقاتلين، الكتائب الخاصة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أشجع الناس صحابته، ومع ذلك يقول ركانا متبجحا بقوته، لأنه لا يعرف إلا منطق القوة، فعامله النبي بنفس المنطق الذي يفهمه، فقال ركانا: يا محمد. ونقول صلوات ربي على نبينا محمد: يا محمد، هل من مصارع؟ ورسول الله في الجيش، وأكابر الصحابة ما استطاع رجل أن يقوم له. لماذا ركانة؟ وما أدراك ما ركانة؟ فسكت النبي، فقال ركانة أخرى: يا محمد، هل صارعتني؟ أنا الآن تحدي. ففكر النبي في المسألة: وما المانع أن أصارع؟ لا للمصارعة ولا لحظ النفس، ولكن لتكون هذه المصارعة سببا في إسلامه، ونستفيد بقوة هذا الرجل وبطشه ليكون سيفا من سيوف الله يخدم الله به إسلامه. فكر النبي: وما المانع في ذلك؟ فقال ركانة أخرى: يا محمد، هل صارعتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صرعتك ماذا تعطني؟ قال: أعطيك 100 من الغنم يا محمد. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم: وما المانع أن أصارع ويكون هذه القوة سبب في دخول هذا الرجل الإسلام ويحسن حاله؟ فما هي إلا دفعة واحدة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبحان الباري. فسقط ركان معلم الفرسان الذي لم يسقط له جنب على الأرض من 40 سنة بدفعة واحدة منه صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع على الأرض، ضاعت هيبته، فجن جنون ركان، قال: والله لا يكون ذلك أبدا، صارعني أخرى يا محمد، هل لك إلى العود أخرى يا محمد؟ فنظر النبي إليه وقال: وإن صرعتك ماذا تعطني؟ قال: 100 أخرى من الغنم يا محمد. قال: قبل. فصرعه النبي أخرى فوقع على الأرض، جن جنونه، طاش عقله، أصبح يهذي كالمجنون وهو في ذهول، وقال: صارعني أخرى يا محمد. فقال النبي: وإن صرعتك ماذا تعطني؟ قال: 100 المتبقية يا محمد. كم المجموع الآن؟ 300. فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه وغبر بالتراب، ضاعت هيبته، ضاعت مكانته، ضاع غنمه، ضاع رأس ماله، وهنا أخذ يهذي كالمجنون وهو في ذهول. ما فعلها غيرك يا محمد؟ والله ما أسقط لي جنب على الأرض منذ 40 سنة. والنبي ينادي عليه يا ركانة يا ركانة، لكن لا يلتفت، يا ركانة. فنظر إليه وقال: ماذا تريد يا محمد؟ والحال ضاعت هيبتي، ضاعت مكانتي، سأفضح بين العرب، ضاع مالي، ماذا تريد يا محمد؟ فقال: الغنم كلها لك يا ركانة. فعلم أن هذا نبي الرسول، لا ملك يريد دنيا ولا يريد شيء. فإذا به ينظر إليه ويقول: والله الذي لا إله غيرك، لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، والآن وجهك أحب الوجوه إلي. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رأيت محمد سيد الشجعان محمد، وما وجدت قلبا ثابتا على الحق مثل محمد، ولا أجرأ في النزال مثل محمد. فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. كان في غزوة من غزواته وأدركته القائلة، يريد أن ينام القيولة، فذهب إلى وادي كثير العظاء فخرط سيفه وعلقه على ثمرة على شجرة ونام صلى الله عليه وسلم قرير العين مطمئن الفؤاد. وإذا العناية لاحقتك عيونها فنم، فإن الحوادث كلهن أمان. فينام النبي قرير العين مطمئن الفؤاد، وإذا بأعرابي اخترت نفسه واستل السيف من على الثمرة، ثم إذا به يضع السيف على رقبة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، ألا تخاف مني؟ فنظر إليه النبي في ثبات وقال: لا. قال: ومن يمنعك مني يا محمد؟ فقال بقول أثبت من تهلان تزوب منه الرجال، قال: الله. فوقع السيف من يده فالتزمه النبي وقال: ومن يمنعك مني الآن يا أعرابي؟ فقال الأعرابي: كن خير آخذ يا محمد، كن خير آخذ يا محمد. فعفى عنه النبي طمعا في إسلامه، فعاد إلى قومه ليتحول إلى داعية إلى الله. جاوز الغفار والقفار وأتى إلى أهله في البادية في الصحراء وقال: يا قوم يا قوم أسلموا، فوالله ما وجدت رجلا مثل هذا الرجل صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رأيت محمد، أشجع الناس محمد، وأجرأ الناس على الحق محمد. فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. أبي بن خلف مجرم من أكابر مجرميهم، يقول كما في الصحيح: إن لي فرس أعلفه فرخا أو فرخين من ذرة في اليوم. قالوا: ولما؟ يعني ما هذا الإسراف في المال؟ من أجل ماذا؟ قال: أقتل عليه محمدا. الله أكبر، يريد أن يقتل النور، ونسي هذا المخبول الموتور، نسي هذا القن الذي يستطيب السن، أن الله يحميه من الناس، وأن الله يمنعه، وأن الله هو الذي يحفظ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: لما؟ قالوا: لما؟ قال: أقتل عليه محمدا فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. دعهم ينفقون، دعهم يخططون، دعهم يتآمرون، والعاقبة للمؤمنين والعاقبة للموحدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصله الخبر وهو في المدينة قال: أنا أقتله عليه إن شاء الله. سيد الشجعان صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يوم أحد إذ بأبي بن خلف مدججا في الدروع لا يظهر منه إلا مثل حجم النواة عند ذردبته، فلما أتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما رأيتن أبي فآذنني. لما؟ لأن الأبطال الشجعان لا يلتفتون إلى الوراء في المعارك، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان تلميذ من تلاميذة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خالد بن الوليد أعني أبا سليمان، 90 معركة محجلة ما هزم في واحدة منها، الله أكبر، 90 معركة محجلة من بعد 10، أي 100 معركة، 100 معركة ما هزم في واحدة، كل معركة يأتي ببديعة هي أغرب من أختها. سبحان الله، تلميذ من تلاميذة محمد في يوم موتى أمام 280,000، أمام 3,000 من الصحابة، 3,000 معهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، و280,000 معهم لا إله والحياة مالة، ويأتي خالد وحده يقول: أريد رجلين فقط. قالوا: لما يا خالد، ما تصنع بهم؟ قال: ينضحان النبل عن ظهري، ودعوني أنا والروم، أنا كفيل بهم. الله أكبر، هل هذه قوة جسدية في بدن خالد؟ لا، قوة عقيلة استمدها من أجزع الخلق محمد، وإذا بالفرع للأصل ينسب. فتعرف يا ابن أمي في العقيدة، يا أخ الإسلام في الأرض المجيدة، فهي طوبى وصراعات مريرة، وتوقعها مني جراحات عديدة، وإذا ما مسك الضر أخيا فلأنا قد مشينا في الطريق. طريق من؟ طريق محمد بن عبد الله. خالد يقول: أريد رجلين ينضحان عن النبل، وأنا كفيل بالروم، وينطلق في يوم موته في ساعة واحدة، ينكسر في يده 9 أسيو، ولا يبقى في يده إلا صحيفة يمنية، يحصد بهم الروم حصدا، فيقتل واحدة 5,000 رومي في يوم موته. هذا هو خالد. الأبطال لا يلتفتون إلى الوراء أبدا، فما بالك بسيد الأبطال محمد صلى الله عليه وسلم في يوم أحد يقول لصحابته: إذا ما رأيتن أبي فآذنني، لأنه لا يلتفت إلى الوراء. فجاء هذا القن، هذا العجل، هذا الموتور يهذي في أسلوب فوضوي لا تسمع له إلا نعيق نعيق الغراب، ويقول: أين محمد؟ أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما كنت صانع إذ يأتيك أبي فاصنعه الآن، وإن شئت كففناه عنك. فقال أجزع الناس وهو يأبى أشد الإيباء: لا. فأخذ رمحة وما هي إلا طلق في الهواء والثانية، ثم في الثالثة أرسلها، فتطاير الصحابة بين يدي النبي كالشعير من قوة الضربة، فيقع من على فرسه وقد أصابت زردبته، فوقع على الأرض يهزي في ذهول ويقول: قتلني ورب الكعبة محمد، قتلني ورب الكعبة محمد، قتلني ورب الكعبة محمد. جاء إليه أصحابه وقال أبو عامر، وقالوا: أبا عامر، والله لو كان الذي أصابك في عين أحدنا ما صنع مثل صنيعي. فقال: والله لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز كلهم لماتوا جميعا. ألم تعلموا أن محمدا إن قال شيء لا يكذب أبدا؟ قالوا: نعم. قال: ألم تعلموا تسمعوا أنه قال أنه قاتلي؟ قالوا نعم. قال فمحمد لا يكذب أبدا، وقتلني ورب الكعبة محمد، قتلني ورب الكعبة محمد. وما مر عليه يومان إلا وقتل من هذه الضربة من سيد الشجعان محمد، ومن أجرأ الناس محمد. فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. في يوم حنين اختل نظام جيش النبي محمد، وهنا في واد منحدر اسمه حنين 12,000 مقاتل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، 10,000 فتحوا مكة، و2,000 من الذين هم آمنوا معه في مكة. وسبحان الله 12,000، ولم يجتمع للنبي عدد مثل هذا من قبل، ولكن كانت القيادة من المشركين موحدة 24,000، فعملوا أكمنة وإذا بهم يباغتون جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاختل نظام الجيش مع انحدار المنحنى، فإذا بالجيش قد فر من بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي النبي وحده في وسط الجيش، وسطها أمام 24,000. النبال هكذا وهكذا، والرمح هكذا وهكذا، والسيوف هكذا، وهو يشرب بنفسه على بغلته بأبي وأمي وروحي، وهو يعلنها للجميع: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا رسول الله. ثم يرفع يديه ويقول: من أرادني؟ فها أنا زاه. يا عباس نادي لي الناس، يا أهل السمرة هلم إلى رسول الله، أهل بيعة الرضوان، أهل الفضل، أهل الجود، أهل التضحية، أهل الفداء، الذين زكاهم الرب جل في علاه وأثنى عليهم النبي العدنان يذكرهم بالفضائل. يا أهل السمرة هلم إلى رسول الله. ليس المهم أن يبدر منك خطأ، فأنت بشر، يصيبك ما يصيب البشر، لكن خطأ واحد أمام رصيد حافل من الحسنات يقطع بيني وبينك الصلاة، هذا محال. فأقيم عليك الحجج وأرفع لك عقيرة، هذا محال في دين محمد بن عبد الله. إنما المؤمنون أخوة، نتجاوز عن المسيح ونبني من جديد، ونتجاوز هذا الضح، ونمضي بيقين أن العاقبة للمؤمنين. إذا بالنبي ينادي: يا أهل السمرة هلم إلى رسول الله. ألم يفروا؟ نعم فروا يوم الزحف، ليست هذه كبيرة من الكبائر؟ معهم رسول الله ويتركونه ويفرون، أليست هذه كبيرة؟ ومع ذلك ذكرهم النبي بفضائلهم، وكأن المعنى: لا تنسى فضائل القوم، لا تنسى تاريخ القوم، لا تنسى ترجمة القوم. لما؟ لأننا كلنا ذنوب وأبناء مذنبين، وها ولكم منا رجل بلا ذنب فلينطلق، فلينطلق، كلنا أصحاب ذنوب. فلما نادى على أصحاب السمرة، والعباس كان جهوري الصوت ووصل الصوت إليهم وعرفوا المنقبة، رجعوا سريعا. يقول العباس: فوالله ما إن ناديت على القوم بعد رسول الله إلا وحنوا إلى رسول الله كما تحن البقر إلى أولادها. الله أكبر. قال النبي: نادي القوم. قال: من؟ أهل سورة البقرة هلم إلى رسول الله. فاجتمعوا. نادي لي القوم. الأنصار هلم إلى رسول الله. فاجتمعوا. نادي لي القوم. المهاجرين فاجتمعوا إلى رسول الله. نادي لي القوم. فجاء الأحلاف فاجتمعوا على رسول الله، ونظم الجيش، وعادت الكرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، من أرادني فها أنا ذا. وما استطاعوا له. لما؟ أشجع الناس محمد، وأقوى الناس محمد، وأجرأ الناس على الحق محمد. فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. فهل لا عدنا إلى أخلاق محمد؟ كان النبي أشجع الناس، شجاعته في أصالة رأيه وحكمته في تفكيره. فيوم كان الحديبية اعترض أكابر الصحابة وأبدوا الاعتراض على هذه البنود الجائرة ضد المسلمين، لكن رسول الله أشجع الناس، تمسك برأيه لأن فيه الخير وفيه الحكمة، وتمسك بالرأي حتى أبدى كثير من الصحابة اعتراضهم على هذه البنود، ومنهم عمر وسهيل وغيرهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، فلم يلتفت إلى أقوال الصحابة، بل جاء ما هو أعلى من ذلك لما أراد النبي أو أمر الصحابة بحلق رؤوسهم وأن ينحروا الهدي، تقاعس الصحابة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب وبنى عليه الغضب وقال كادوا يهلكون. لما؟ لأنهم عصوا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بزوجه قالت يا رسول الله لا عليك، اذهب واستدعي بالحلاق وانحر هديه وسيفعلون مثل فعلك يا رسول الله. وبالفعل قدم الرسول ونادى معمر لا، فحلق رأس رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بالصحابة يفعلون مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام ونحر البدنة، فقام الصحابة ونحروا وفعلوا مثل فعله. وسبحان الله العظيم، ينزل الله عز وجل سورة الفتح، وفعلا كان صلح الحديبية بما فيه من تمكين للمسلمين، فما كانوا يعترفون بدين النبي محمد والآن يجلسون على مائدة المفاوضات مع النبي محمد، وهذا إقرار ضمني برسالة محمد وبدعوة محمد وبدين محمد صلوات ربي على نبينا محمد. ثانيا، أصبح للنبي يد على قريش بدخول بيت الله الحرام وقت ما شاء. ثانيا، أصبح حلف من الأحلاف تابعا للنبي وحلف آخر تابعا لقريش، وهذا في حد ذاته نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أو رابعا، تفرغ النبي بموجب هذا الصلح إلى يهود الذين كانوا في المدينة يتآمرون ويخططون ويمكرون ويكيدون ما وسعهم الكيد لدولة بني الإسلام. خامسا، تفرغ النبي لدعوة الإسلام ولنشر الإسلام خارج الجزيرة العربية، وبهذا عم الخير على دولة بني الإسلام. ما كان من شروط جائرة، اضطرت قريش مرغمة الأنف أن تتنازل هي عن بعض الشروط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هناك أبا بصير وأبا جندل وهم خارج المعاهدة من باب السياسة الشرعية، قد يسع الفرد ما لا يسع الجماعة، فأبو جندل وأبو بصير ليسوا داخلين في المعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهددوا أمن قريش واقتصاد قريش وسمعة قريش، حتى اضطرت قريش مرغمة الآن أن تنزل وتناشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل عن هذه الشروط. أليست هذه نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الحكماء محمد وأشجع الناس محمد؟ أرأيت رجل واحد أصحابه رفضوا هذه المعاهدة، ومنهم من أبدى الاعتراض، ومع ذلك ثبت كالجبل الأشم، ثم تبين لهم بعد ذلك صلابة رأيه ورجاحة عقله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الصلح. لما أشجع الناس محمد وأجرأ الناس محمد؟ فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. هكذا رأيت محمد، يقول علي وما أدراك ما علي، أسد الله الغائر ربيب بيت النبوة، يقول علي كنا في يوم بدر يوم يشتد الوطيس واحمرت الحدقة، كان أشجعنا أقربنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي أقربنا لعدونا. أشجع الناس محمد، إذا ما جاءت نازلة أو ملمة كان النبي أول الناس إليها وأسبق الناس إليها على فرس بلا سرج، وينادي في القوم ويقول لم تراعوا لم تراعوا لم تراعوا. أشجع الناس محمد وأجرأ الناس محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شجاعته في إقدامه، قدم المدينة وهو يعلم ما في المدينة، فيها مشركين وفيها يهود وفيها أعراب جلفاء عيون لقريش، وفيها أنباط عيون للروم، وفيها منافقون، ومع ذلك إذا بالرسول أشجع الناس وأجرأ الناس وأثبت الناس يأتي بهؤلاء جميعا، وما استطاع رجل من هؤلاء أن يباغت النبي مرة، ما استطاع رجل من هؤلاء أن يباغت النبي ولو مرة، وهو الذي يباغتهم في كل مرة. فالشجاعة ذكاء وإقدام وإحجام في بعض الأحيان، الشجاعة أن تضع الكلمة في موطنها وأن تحذف الكلمة في موطنها، الشجاعة أمر بمعروف ونهي عن المنكر في زمن الإفساد، الشجاعة صدعك بكلمة الحق في وجه الظالم شجاعة، عفوك عن من أساء إليك وعفوك عن الناس شجاعة، ثباتك على الحق شجاعة، تمسكك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شجاعة، تمسك المرأة المسلمة بحجابها وعفتها شجاعة. فهل تعلمنا من النبي محمد؟ هكذا رأيت محمد صلوات ربي على نبينا محمد. عقارب الساعة داهمتني ولا مناص إلا أن أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليه. أشكركم على جميل الحضور وأدب الإنصات، ولا تنسونا دائما وأبدا من فضل الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لسان، أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني، أنا في سبيل الله طارق خطوتي، وعلى طريق الله قال لساني.